بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من النماذج القرآنية عن الذين نجحوا في أداء مسؤوليتهم، ابتداء من سليمان عليه السلام وقصته مع النملة ومع الهدهد والعبر المرتبطة بذلك والدروس الكثيرة المهمة المرتبطة بذلك، وكذلك ما ذكره عن ذي القرنين والقانون الذي وضعه وهو قانون العدالة، قانون الذي يمزج بين الحزم واللين، كما قال تعالى: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. طبعا هذا يدل يعني هذا النص هذه الآية الكريمة يعني ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، على أن ذي القرنين كان يهتم بذكر الوعيد الإلهي يعني ويربي الأمة يربي ذلك تلك الرعية على هذا الأمر، مثل ما يفعل كثيرا يعني قائد المسيرة القرآنية من الاهتمام بالوعد والوعيد، يعني القائد الفذ القائد القرآني لا يكتفي فقط بذكر قوانين العقوبات التي تضعها الدولة، لأن الكثير يتجاسر قد يعني يكفي يعني لا يخاف لا يرعوي منها، بخلاف الخوف من الوعيد الإلهي. ولذلك ذكرنا يعني في الفصل أو في الجزء الخاص بالمسيرة القرآنية والوعد والوعيد مدى الاهتمام بهذه المسألة وهي مهمة جدا، والله تعالى ذكر هنا النموذج عن ذي القرنين أنه لم يكتفي فقط بما سنه من القوانين المرتبطة بالعقوبات على الجرائم المختلفة، وإنما أضاف إليه الوعيد الإلهي فيعذبه عذابا نكرا. وهكذا بالنسبة للذي آمن وعمل صالح قال فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يقول السيد عبد الملك: قاعدة في التعامل مع الناس، يعني هذا النص هذه الآية الكريمة اهتمام كبير بأمرهم، سعي لدفع الظلم عنهم في قصة أولئك القوم وما كانوا يعانونه من يأجوج ومأجوج، كيف عمل ردما يحول بينهم وبين التمكن من الاقتحام إلى أولئك القوم وظلمهم. ثم ذكر موقفه يعني بعد أن أدى ذو القرنين تلك المسؤولية الكبرى وقام بتلك الأعمال الكثيرة، ماذا قال؟ قال في نهاية المطاف وبعد إنجاز ذلك المشروع العملاق، طبعا مشروع الأمن القومي الذي حماهم من أعدائهم، كان مشروعا عجيبا مشروعا عملاقا، كيف قال؟ هل قال هذا إنجازي؟ أنا رجل عظيم، أنا كذا أنا كذا، ويفتح مجال للآخرين ليتحدثوا عنه باستمرار، أم أنه قال هذا رحمة من ربي؟ يعني كان ذو القرنين يعني حتى عندما يقول هذا الكلام هو يربيهم يوجههم، وبالتالي هنا التربية بالقدوة، القائد هو الذي يكون قدوة صالحة لقومه من خلال سلوكه من خلال كلماته من خلال مواقفه، يقول هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هنا كلمة ربي ترددت 3 مرات وتدل على المحبة، لم يقل ربي يعني ربي يعني هذه اللفظة في اللغة العربية وفي هذا السياق بالذات تدل على تلك الصلة العميقة بالله، رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي وكان وعد ربي، طبعا هذه كلها دلالة على دلالة على المحبة، لأن عادة المحب يحب أن ينسب محبوبه إليه، يعني بدل أن يقول ربنا أو الله قال هذا اللفظ في هذا السياق، حاول أن يشدهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقدم ما مكنه الله فيه وما وفقه له بأنه نعمة من الله، يعني هذه نعمة من الله تعالى، ولذلك دعاهم إلى شكر الله، وعندما دعاهم إلى شكر الله دعاهم طبعا الدعوة للشكر هو الدعوة للالتزام، يستحيل أن الشخص يشكر الله ثم لا يلتزم بما يقتضيه ذلك الشكر. ثم ذكر ما ورد في التاريخ والسيرة من النماذج الراقية على المسؤولية، تحمل المسؤولية وعدم الظلم في المسؤولية وعلى العدل في المسؤولية، فقال: وهكذا قدم القرآن الكريم نماذج راقية متعددة، وقدم التاريخ الإسلامي كذلك نماذج عظيمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يكفي ويفي في سعيه لإقامة العدل في سلوكه. ثم ذكر الإمام علي وكيفية تحمله لمسؤولياته. طبعا الإمام علي الذي هو في الحقيقة يمثل النبوة، هو تلميذ النبوة الأعظم، ولذلك عندما يقال الإمام علي هو في الحقيقة يقال تلميذ رسول الله، يوضع بهذا الاعتبار، فكل تصرفاته مأخوذة من القرآن ومن التربية النبوية، لأنه ولد أصلا يعني منذ صغره الباكر وهو في بيت رسول الله، وبقي معه إلى آخر وفاته، فلذلك يعني كان يتبعه في كل شيء ويسير يعني معه في كل أمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء يربيه من صغره الباكر. طبعا نعرف قيمة التربية في الصغر كما يقال كالنقش في الحجر، فلذلك يعني كل ما نراه من سيرة الإمام علي هو في الحقيقة كما أن علي الإمام علي هو الذي مارسه، لكن الفضل فيه أو يمكن نسبته بطريق غير مباشر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما يفعل الولد. الولد عندما يكون صالحا أعماله أحيانا تنسب لأبيه من هذا الباب، يقال أن فلان يعني قال هو مثل هذا الأمر، مثل ما ذكر الله تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام، فجمعهما في محل يعني في القرآن الكريم في محل واحد، وهو الذي قال يعني سليمان الإمام علي قال عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت حتى ظلم نملة. يقول هذه الدرجة العالية جدا من العدالة، هذه الدرجة العالية جدا من الإحساس بالمسؤولية، حتى أن النملة يعني يأخذ منها شعيرة يعني أخذتها. قال: وهو الذي قال وقد أشار إلى نعله، يعني حذاء أهل البالي، أشار إليه وقال: إن امرأتكم يعني هذه المسؤولية التي كلفتموني بها لا تساوي عندي هذا، يعني نعله البالي، إلا أن إلا لماذا فقط عندما توليتها لأجل ماذا؟ إلا أن أحيي حقا وأميت باطلا، يعني هي في ذاتها لا تساوي شيئا، فأنا عندما يقول أنا عندما توليتها لأجل أن أحيي حقا وأميت باطلا، يعني هذا هو الغرض، لأن هناك باطل انتشر فيميته ولابد أن يظهره ويحيي حقا كان قد ضعف وكان قد أهيل عليه التراب، يعني هذا هو غرض المسؤوليات. أن كما ذكر الله تعالى عن القيامة خافضة رافعة، المسؤول الحقيقي هو هذا الأمر خافض رافع، إذا رأى ناسا مستحقين لأشياء فيرفعهم، مظلومين يرفعهم، إذا رأى ناسا كذلك تسربوا وانتهزوا الفرص ليصلوا إلى يخفضهم، فهو يتعامل معهم بكل هذا الأمر، يحق الحق ويبطل الباطل. يقول ليس هنا يعني يعيد الأمور إلى نصابها، وهنا ما يسمى بالعدل، وعكسه الظلم، الظلم هو وضع تبديل الأشياء، وضع الأمور في غير مواضعها، فلذلك العادل هو الذي يعيد الأمر إلى حقه، أن أحيي حقا وأميت باطلا. يعني عنده كما ورد العزيز، يعني عند العزيز هو من ذله الأخ الظالمون إلى أن يصبح إلى أن ينال حقه، ذلك هو العزيز. والذليل هو من تسلق وبطرق مختلفة، وبالتالي هذه الأمور تعود إلى نصابها. يقول ليس هناك أي نظرة شخصية ولا حسابات شخصية ولا مصالح شخصية ولا مكاسب شخصية ولا مقاصد شخصية، إلا أن أحيي حقا وأميت باطلا، يعني من وراء تحمل المسؤولية وتقلد المسؤولية والعمل في إطار المسؤولية. ثم دعا إلى الاعتبار بما ورد في القرآن الكريم من قصة داود عليه السلام مع الخصمين، فقال: ولذلك عندما نعود إلى النماذج القرآنية، إلى منهج الإسلام، إلى الآيات القرآنية ما فيها أيضا من تحذير ووعيد لله الله سبحانه وتعالى، يقول: حكى لنا في سورة صاد قصة نبيه داود عليه السلام عندما اختبره الله اختبارا قد يكون من وجهة نظرنا اختبار بسيط، يعني بالنسبة للآن في الواقع لا يساوي شيئا، وقد دخل عليه الخصمان وتشاجر عنده. طبعا هذه الآيات تلك الآيات الكريمة المرتبطة فسرت للأسف في تاريخنا الإسلامي تفسيرا مسيئا جدا، وأسيء بها إلى نبي الله داود عليه السلام. طبعا هذا نتيجة تلك المفاهيم الإسرائيلية وذلك الموقف السلبي. فسيد الملك هنا يصح هذه النظرة، يقول دخل عليه الخصمان، وبحسب النص القرآني الواضح دخل عليه الخصمان وتشاجر عنده، أحدهما يقول أن معه 99 نعجة والآخر معه نعجة واحدة، وهو يشتكي من أن صاحب 99 نعجة طلب منه أن يضع نعجة عنده ليكفلها ليقوم بكفالتها، يعني قال له لا تشغل نفسك، أنت ليس لديك إلا نعجة واحدة، ضعها مع غنمي وسأكفلها لك. وهنا ما هي ما يسمى بالخطأ الذي ارتكبه، يعني ما ذكره الله تعالى أو ما عاتب الله تعالى فيه داود عليه السلام؟ أنه استعجل الجواب، يعني مباشرة بعد أن سمع حديث هذا، يعني رآه شيء، فقال قال لقد ظلمك، يعني بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فماذا كانت النتيجة؟ أدرك فيما بعد أن هذا اختبار، يعني لأنه فقط استعجل الجواب، فأن هذا اختبار. الله تعالى قال وظن داود أنما فتناه، يعني هذا اختبار. وطبعا هذا يشير إلى أن كل مسؤول في الحقيقة أي موقف أي شيء يحصل له يعتقد أنه في اختبار وابتلاء. أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله تعالى بماذا جزاه؟ قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أن الله تعالى غفر له ذلك، طبعا هنا يبين أن الأمر لابد أن يكون هناك تأني، وإن له ثم بين جزاءه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، هذا دليل على ذلك الفضل وذلك الكمال، لأن الكمال في هذا التراجع في العودة في الاستغفار. ولذلك الله تعالى قربه، يعني بعد أن تلك الإنابة كانت سببا لتحصيل القربة. ثم يأتي ذلك التحذير العجيب لداود عليه السلام، وطبعا هو لكل المسؤولين ولكل الناس، ليكون درسا لكل المؤمنين لكل الذين آمنوا لكل الذين يتحملون المسؤولية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يعني هذا الآية الكريمة يقول تحذير شديد، هو نبي داود عليه السلام ليستفيد منه كل الناس. إن جعلناك خليفة في الأرض، الخليفة هي أمانة هي مسؤولية، فقال فاحكم بين الناس، يعني هذه المسؤولية ما هو دورك فيها؟ أن تحكم بين الناس بالحق، أن لا تتبع الهوى. لماذا؟ لأن الهوى يضل عن سبيل الله. ما هو جزاء الذين يضلون عن سبيل الله؟ لهم عذاب شديد. لماذا حصل لهم هذا العذاب الشديد؟ لأنهم نسوا يوم الحساب، لأنهم لم يراقبوا ولم يهتموا بالوعيد. وهنا القرآن الكريم يعطينا في هذه القضية كل المسائل، يعني المسؤول لابد أن يضع دائما أمام عينيه يوم الحساب. ولماذا سماه يوم، لم يقل يوم القيامة، قال يوم الحساب، يعني أن كل تصرف تقوم به ستحاسب عليه. بعض الناس قد يأمن يقول أنا المسؤول الأعلى فوقي لن يحاسبني، ولكن المسؤول الأعلى الذي هو فوق الجميع سيحاسبك، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول هذا تحذير شديد، وهو نبي ليستفيد منه كل الناس، ليعرف كل الذين يتحملون المسؤولية أن الموضوع خطير. إذا كان هذا التحذير قد صدر إلى نبي من أنبياء الله، أن الله سبحانه وتعالى يحذره هذا التحذير الشديد، فليأخذوا العبرة، فليحذروا، فلينتبهوا. ثم دعا إلى استحضار كل هذه المعاني عند تحمل أي مسؤولية، فقال فلذلك عندما يكون الإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية عليه أن يستحضر الدوافع الإيمانية، حساب الله ومسؤوليته أمام الله، وأن يحرص على أن يكون خاضعا لله، أن يدرك أن التزاماته الإيمانية والدينية زادت أكثر من غيره، فهو في موقع الخطورة إن فرط، إن ظلم، إن تجاوز، إن طغى. يعني هذا مثل شخص يصعد في مكان عالي، خطأ بسيط يجعله يسقط ويهوي ويسقط سقوطا حرا، وبقدر ارتفاع منزلته، يعني الشخص الذي يطلب مناصب عليا، يعني بقدر صعوده كأنه يصعد مئات مسافات طويلة، فذلك الصعود إن سقط سيكون السقوط شديدا. فقال إن تجاوز إن طغى، والذين يمكنهم الله سبحانه وتعالى من عباده المستضعفين وقد تحركوا ضد الظلم ضد الطغيان وسعوا إلى إقامة العدل هم معنيون أيضا أن يكونوا مدركين لخطورة الغفلة عن مسؤولياتهم عن منطلقاتهم الإيمانية التي انطلقوا منها ابتداء أن يكونوا مستحضرين لذلك على الدوام لأن الغفلة حالة خطيرة على الإنسان الغفلة عن يوم الحساب الغفلة عن لقاء الله الغفلة عن السؤال عن كل تصرف الغفلة عن كل ما أمر الله به يعني كل هذه الأمور تؤدي إلى هذا الأمر ولهذا الإيمان له دوره الكبير في حفظ المسؤولية الإيمان الحي الإيمان الواعي الإيمان المؤثر والحمد لله رب العالمين.